بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 41 من شرح ألفية بن مالك، تقديم خبر كان على اسمها وتأخيره. الحمد لله وبه أستعين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبحث هذا اليوم شبيه ببحث الذي تقدم في باب المبتدأ والخبر، تقديم الخبر وتأخيره وما بعده في مواضع تقديم الخبر على المبتدأ جوازا ووجوبا والعكس. وهنا في باب كان وأخواتها بحث شبيه بذاك، فنقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الناظم رحمه الله: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دم حضر. كذاك سبق خبري من نفيه، فجئ بها متوة لتالية. ومنع سبق خبري ليس اصطفي. اعلم أن الترتيب بين الناسخ واسمه واجب، فلا يجوز أن يتقدم الاسم على الناسخ الذي عمل فيه. فلا يصح أن تقول زيد كان أميرا، باعتبار أن زيد هو اسم كان تقدم، لكن باعتباره مبتدأ يصح، والجملة بعده هي الخبر. أما الخبر فلا يخلو إما أن يكون مفردا نحو كان زيد أميرا، أو يكون جملة نحو كان زيد يحكم البلاد، أو يكون شبه جملة نحو كان الناس تحت سلطة زيد. فإن كان جملة كان له حكم واحد، وهو التأخير عن الناسخ واسمه وجوبا في أغلب أحواله، نحو كان زيد يحكم البلاد. والسبب أن الجملة تشتمل على ضمير اسم الناسخ، فلو قدم الخبر وهو جملة يحكم في المثال المتقدم، لو قدم على الاسم وهو زيد في المثال لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهو ممنوع كما علمت في باب المبتدأ والخبر. وأما الخبر الذي ليس جملة وهو المفرد وشبه الجملة فله من حيث التقديم والتأخير 6 حالات. الحالة الأولى وجوب التأخير على الأصل، أي وجوب الترتيب كان ثم اسمها ثم خبرها، وذلك في موضعين. الموضع الأول إذا حصل اللبس بتقديم الخبر على الاسم بحيث لا يمكن التمييز والتفريق بينهما، فيجب مراعاة الترتيب ليعرف الاسم من الخبر، وذلك نحو كان زميلي أخي وصار شيخي صديقي وأضحى تلميذي طبيبي. ففي هذه الأمثلة ونحوها لا يمكن التمييز بين الاسم والخبر إلا بتقديم الاسم وتأخير الخبر. وقد تقدم هذا عند قول الناظم: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونقرا عادمي بيان. الموضع الثاني، إذا كان الخبر واقعا فيه الحصر، نحو ما كان الدين إلا مهذبا ومؤذبا، ما كان الدين إلا مهذبا ومؤذبا، فإن تقدم فات الغرض من الحصر. وقد تقدم نظيره في باب المبتدأ والخبر عند قول الناظم أو قصد استعماله منحصرا. الحالة الثانية وجوب التوسط بين الناسخ والاسم إذا كان الاسم مضافا إلى مضمر عائد على ما يتصل بالخبر مع وجود مانع يمنع تقدم الخبر على الناسخ، وذلك نحو يعجبني أن يكون لكل فن أهله، ولا يصح يعجبني أن يكون أهله لكل فن لعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ونظير هذا قولهم في الدار صاحبها، وقد تقدم عند قول الناظم كذا إذا عد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. الحالة الثالثة وجوب التقدم على الناسخ، وذلك إذا كان الخبر يستوجب التصدير، نحو أين كان الغائب. كم مرة تكون مراجعة الدرس؟ ونظيره قول الناظم كذلك في باب مستوى الخبر، نظيره هناك كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. لكن بشرط أن لا يكون الناسخ مسبوقا بما له الصدارة، كما نحو أينما كان الغائب. الحالة الرابعة وجوب التوسط بين العامل الناسخ واسمه أو التأخر عنهما معا، وذلك حين يكون العامل مسبوقا بأداة لها الصدارة، ولا يجوز أن يفصل بينهما، ولا يجوز أن نقول أي أن يفصل بينها وبين العامل الناسخ فاصل، ولا يجوز أن يفصل بينها وبين العامل الناسخ فاصل كالاستفهام بهل، نحو هل أصبح المريض صحيحا، هل أصبح صحيحا المريض. الحالة الخامسة وجوب التوسط بين الناسخ واسمه أو التقدم عليهما إذا لم يوجد مانع من التقدم، وذلك أولا حين يكون الاسم مضافا لضمير يعود على شيء متصل بالخبر، مثال التوسط أمسى في البستان حارسه وبات مع الحارس أخوه، ومثال التقدم عليهما بغير مانع في البستان أمسى حارسه ويمتنع حارسه أمسى في البستان، أمسى حارسه في البستان لما علمت غير مرة. ثانيا حين يكون الاسم واقعا فيه الحصر، نحو ما كان منتبها إلا أحمد، ما منتبها كان إلا أحمد، ويمتنع منتبها ما كان إلا أحمد. الحالة السادسة جواز الأمور الثلاثة في غير هذه الأحوال، نحو كان الخطيب مؤثرا، كان مؤثرا الخطيب، مؤثرا كان الخطيب. وهذا نفهمه من قول الناظم وفي جميعها توسط الخبر أجز، أي أن توسط الخبر يجوز في جميع هذه النواسخ إذا لم يجب تقديمه على الاسم ولا تأخيره عنه كما علمت، نحو كان قائما زيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقد استثنى بعضهم من هذه النواسخ ليس ودام، فنقلوا الخلاف في جواز تقديم خبرها على اسمها لكن رد عليه من وروده في كلام العرب كقوله سريء جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، وقول الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. أما التأخر فالأصل أن يتأخر، وأما تقدم فأشار إليه بقوله وكل سبقه دام حضر، مفهومه أن الخبر يجوز أن يسبق غير دام وغير ما سيذكره بعده، ومراده والله أعلم أن الخبر يمتنع أن يسبق ما دام، لأن ما موصول والموصول له حق الصدارة. أما أن يفصل بين ما ودام فجائز، نحو لا أكلمك ما حاضرا دام زيد. ومما يمتنع فيه سبق الخبر وتقديمه ما نص عليه بقوله كذاك سبق خبري من نافيه فجئ بها متلوة لتالية، ويدخل تحته قسمان. القسم الأول ما كانت ما النافية من شرطه في العمل، وذلك في أفعال الأربعة ما زال وما فتئ وما برح وما انفك. فلا يجوز أن تقول قائما ما زال زيد ونحوه. الثاني ما لم تكن شرطا في عمله، نحو ما كان زيد قائما، فلا يجوز قائما ما كان زيد. ويفهم من كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما جاز التقدم، نحو قائما لم يزل زيد. ومما يمتنع معه أن يسبق الخبر الفعل ليس وهو المختار وعليه الاقتصار، نحو ليس زيد قائما، فلا يجوز قائما ليس زيد. مما يمتنع أن يسبق الخبر الفعل وهو ليس نقول ليس زيد قائما، ولا يجوز قائما ليس زيد، وذلك لأنه لم يسمع عن العرب، وقد جوزوا تقديم مفعول خبرها عليها كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فيوم يتعلق بمصروفا الذي هو الخبر، ولكنهم يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة، وهي تقديم معمول الخبر عند قول الناظم ولا يلي العمل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حفى جر. ويريد رحمه الله بقوله وفي جميعها إلى قوله اصطفي أن جميع النواسخ السابقة يجوز فيها توسط الخبر بين الناسخ واسمه، ولم يذكر شروط ذلك ولا تفصيله وقد ذكرناه. ثم قال إن كل النحاة حضر، وكل سبقه دم حضر، إن كل النحاة حضر أي منع سبق خبر دام عليها، ولم يبين أهذا المنع خاص بتقديمه عليها وحدها دون ما المصدرية الظرفية التي تسبقها أم بتقديمه عليهما معا، وقد بينا أن الممنوع هو الثاني، أما التوسط بينهما فلا يمنع. ثم قال كذلك منع كل النحاة أن يسبق الخبر من نافية وأطلق، فلم يقيدها بما التي تسبق الأفعال الأربعة وهي التي تكون شرطا في عملها، فعلم أنه يريد من نافية، يريد ما النافية مطلقة، فيجب أن تكون متلوة أي سابقة يتلوها غيرها ويجيء بعدها، ولا يصح أن تكون تالية غيرها، ولا أن تجيء بعده، ولا أن تجيء بعده. ويمنع كذلك أن يسبق الخبر الفعل الناسخ ليس، وهو ليس لعدم سماعه، وهو المختار الذي يكون عليه الاقتصار، لأنه وإن جاز أن يتقدم معمول الخبر عليها فليس بمسوغ لتقديم الخبر العامل عليها، فليس بمسوغ لتقديم الخبر العامل عليها. هذا معنى قول ناظم رحمه الله تعالى: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضار. كذاك سبق خبري من نفيه فجئ بها مثل وتالة تالية. ومنع سبق خبري ليس اصطفي، ومنع سبق خبري ليس اصطفي. والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه، والحمد لله رب العالمين.